راح اخبر هالضياع كل امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى راح يوصل يرفع هالضياع كله امي وبي وكل الناس يلي عن حلمه ما تخلى.